الحمد لله رب العالمين، لا يخيب من قصده ولا ينسى من ذكره. سبحانه وتعالى يجزي بالإحسان إحسانا وبالسوء عفوا وغفرانا، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول رب العالمين أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم، فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ولم يمت صلوات الله وسلامه عليه حتى تركنا على المحاجة البيضاء وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. فصل يا ربنا وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ونتى على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي من كتاب البيوع عن الهبة، وبينا أنها تمليك بلا عوض حال الحياة، وبينا أن الواهب له حق الرجوع في هبته إذا وهب إلى ولد، أما إذا وهب لأجنبي أو إلى مشروع خيري فلا حق له في الرجوع، وإن رجع ينطبق عليه قول الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. واليوم معنا بقية من الهبة، هذه البقية تتمثل في حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النعمان: فانطلق أبي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: أشهد على هذا غيري. وهذا الحديث في الهبة فيه من الفوائد التي تزيد على ما مضى أن الإنسان منا إذا وهب لولد من أولاده فينبغي له أن يعدل بين الأولاد كلهم، إذا وهب واحدا يهب الآخر بمثل ما وهب له، إن وهب ذكرا يهب الأنثى بمثل ما وهب للذكر، ليس هناك أن أهب للذكر حظين وأن أهب للأنثى حظا واحدا، هذا في الإرث، ولا يقال إرث إلا بعد وفاة صاحب المال. أما إن وهب لأولاده حال حياته لا مانع من أن يهب، لكن بشرط لا يهب جميع المال، إنما يهب شيئا من المال ويسوي بين الذكر وبين الأنثى، وله أن يرجع حال حياته، وإن رجع يرجع كذلك في هبته للجميع. إذن في هذا التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة. أما بعد ذلك عندنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. غزوة خيبر كانت في السنة السابعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وخيبر اسم علم يطلق على رجل كان يسكن هذه المنطقة أو تلك المنطقة، وخيبر رجل كان أخا ليثرب، ويثرب كذلك رجل أطلق اسمه على المكان الذي كان يسكنه، وهي المدينة التي سميت بالمدينة إثر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام له. فخيبر ويثرب رجلان، أحدهما سكن المدينة والآخر سكن أعلاها، وخيبر هذه في العوالي يعني في اتجاه قبلة المسجد النبوي من أعلى، وخيبر كان يسكنها يهود، كان يسكنها يهود. ومن ثم في تعامل الناس يقول فلان أشد من يهود خيبر لسوء معاملته. فلما فتحت خيبر اختلف العلماء في فتحها، هل فتحت حربا أم فتحت صلحا؟ بعض أهل العلم قال فتحت حربا، وبعضهم قال فتحت صلحا، وبعضهم قال بل فتح بعضها بالحرب وفتح بعضها بالصلح. على أي الخلاصة، بعدما فتحت خيبر كانت خيبر أرضا خصبة، أرضا خصبة، وكان المسلمون لم يكن فيهم مزارعون كثر، كان شغلهم الشاغل الدعوة والجهاد لفتح البلاد، لفتح البلاد. أما أهل خيبر كانوا فلاحين وكانوا على خبرة بأرضهم، ولما تحصل النبي عليه الصلاة والسلام على أرض خيبر أبقى الخيبريين فيها يزرعونها، يزرعونها ثم يأتون بالمحصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يزارعهم على شطر الأرض، ازرع الأرض خذ نصف خراجها واعطيني نصفها، خذ نصف خراجها واعطيني نصفها، يبقى المزارعة هنا ايه بكام؟ بالنصف. ومن ثم في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، إذا كان فيها نخل نصف الثمر، إذا كان فيها زرع نصف الزرع، هو يزرع بالنصف. ومن ثم يجوز الزراعة بإيه؟ حسب ما يتفق الناس. يبقى دي في المزارعة. الحديث الذي بعده عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الورق فلم ينهنا. رافع ابن خديج من الأنصار، ما هو في الرواية كنا أكثر الأنصار حقلا، يبقى هو مهاجر والأنصار أنصار من الأنصار، وكان قد عرض على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، واعتمده في غزوة أحد، فأول مشاهده غزوة أحد، وأصيب فيها بسهم جاء في ثندوته. عرف الثندوة؟ في الثندوة فيك أنت، عرف الترقوة؟ الترقوة فين؟ ها؟ كتف. الترقوة ايه؟ دي الترقوة، والسندوة أسفل السرة اللي احنا بنسميها ايه؟ اه انت عارف أصيب بسهم في الثندوة في أهر، يعني خلعوا السهم وبقي نصل في الثندوة، وبقي النصل في بدنه حتى توفي بسببه في عصر عبد الملك بن مروان سنة 74 هجري، وشاهد بقية المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ولم يكن في صف معاوية. فهذا رافع بن خديج الراوي، رافع بيقول كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني كان عندهم أرض واسعة، كان عندهم إيه؟ كان هم أكثر أهل المدينة مساحة إيه؟ أرض. قال وكنا نكري، الكراء اللي هو إيه؟ الإجارة، الإجارة كانوا بيأجروا الأرض، في فرق بين الإيه؟ الإجارة والمزارعة، المزارعة هيزرع بإيه؟ بالنص، أما الإجارة هيتأجر. كان زمان بيأجروا على مساحة من الأرض، خذ 10 فدان دول، هذه 10 فدان، خذهم اعطيني الفدان اللي جنب اللي لافف حول الجيت ومبروك عليك باقي الأرض، أو أنا عايز الفدان اللي جنب الساقية ومبروك عليك باقي الأرض. طيب المية لما تمشي في 10 فدان متى تصل إلى آخر 10 فدان؟ في أول السفن وفاخرها، لما تسقي المارس بتاع المية اللي تروح فين أول؟ في الآخر ولا جنب الطنبوشة؟ جنب الطنبوشة. طيب واللي في الآخر ممكن يوصلها مية وممكن ما يوصلهاش. طيب لما تطلع اللي هون بيبقى الصاحي في الزرع، اللي صاحي فيه؟ اللي في الأول ولا في الآخر؟ اللي في الأول. أنا صاحب الأرض أقول لك 10 فدان هي، اعطيني الفدان اللي جنب الإيه؟ السكة، وانت عم بروح عليك الباقي. يقوم جنب السكة هو اللي محصول والباقي ما جابش حاجة. يبقى مين اللي استفاد هنا؟ صاحب الأرض. والفلاح خد إيه؟ خد صفر، خد تكش، زرع السنة طول وإيه وصرف عليها بلاوي سودة، في الآخر طلع صفر. ومن ثم كان الأنصار هكذا يؤجرون. قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري، الكراء اللي هو الإجارة، فلان ده بيشتغل إيه؟ بيقول لك مكري عند فلان، المكري ده صاحب ملك ولا أجري؟ أجري. يبقى الكراء اللي هي الإجارة كانوا بيأجروا الأرض على جزء منها، مبروك عليك بس اديني الإحراف، الإحراف هي الصاحي، أو اديني اللي على البتومة، ما هو البيت اللي بيبقى اللي عليه صاحي، ليه؟ لأن بيبقى فيه كده تحت منه حوض في مية، أما الباقي بيبقى سبخ. قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، يعين حتة ليه؟ وأن للمستأجر الباقي، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، يبقى واحد استفاد الثاني طلع صفر. قال فنهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الورق، إيه هو الورق يا جماعة؟ الورق اللي هو إيه؟ الفضة. قال نأجرها بفلوس ماشي، ومن ثم الإجارة، يجوز أن تؤجرها بالمال لكن لا تؤجرها بجزء منها. طب ممكن نأجرها ب10 أرانب ولا لا؟ 10 أرانب ممكن مش ممكن؟ الإجارة تكون بالمال، أما المزارعة تكون بنسبة من الأرض، لما تزارع ممكن تزارعه بالتلت أو بالنص أو بالربع حسب العرف الساري في البلد، حسب العرف الساري في البلد، بالربع وعليه شغل ديه، بالتل ويشيل مع صاحب الارض في الحصيدة مع زمان زي ما انتوا عارفين في العرف بتاعكم، بالنص يشيل في الحصيدة ويشيل مش عارف في الجراس ويشيل في وهكذا. يبقى اذا حسب العرف السائد نسير في المزارعة، اما في المؤاجرة، المؤاجرة تبقى بايه؟ تبقى بالمال. وفي الايجار ممكن تاخده مقدم كله، وممكن تقسطه، وممكن تبقى عندك سماحة بعد كل محصول تاخد حاجة. فكله برضو يخضع للعرف. يبقى إذن الإجارة عقد معاوضة، معاوضة يعني أنا هستفيد وأنت تستفيد، عقد معاوضة على تملك منفعة. أنا بأخذ منفعة الأرض هاخدها لمدة سنة، أنا حر في زراعتها، أزرعها جزر، أزرعها شبت، أزرعها بقدونس، أزرعها فلفل، أنا حر، أنا حر في زراعتها ما لم أضر بالأرض، ما لم أضر بالأرض. ما ممكن واحد يزرعها محصول ويخلع وبعديها المحصول ده يخلي الأرض ترجع ورا 20 سنة، يبقى هو أتلف على صاحبها ولا لأ؟ أتلف. ومن ثم في عقد الإجارة بنكتب كل الشروط التي تضمن لصاحب الأرض سلامة أرضه، وكذلك تضمن لصاحب المنفعة سلامة منفعته. مش ينفع أكتب شرط في العقد الإيجار يضر بالمستأجر، ولا ينفع أكتب شرط يضر بمين؟ بصاحب الأرض. إذن الإجارة عقد معاوضة على تملك منفعة، يجوز فيها بذل الثمن مقدما مع الاتفاق على الشروط المتضمنة داخل العقد، بحيث لا مضرة على الأرض ولا مضرة على مين؟ على المستأجر. وفي رواية عند مسلم أن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانيات، الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. الماذيانات اللي هو الترع، اللي جنب الترع صاحي ولا نعسان؟ صاحي. طب واللي جنب الجد صاحي ولا نعسان؟ صاحي. واللي هناك في قعر الأرض نعسان؟ فهو المزينات كان بيقول لك صاحب الارض يقول لك: يا عم اديني جنب ترعه، عندك 10 فدن، المات جنب ترعه اديني محصوله والباقي مبروك عليك. طيب هياخد من جنب الترعه 10 متر في طول 40 متر، يبقى 10 في 40 في طول 400 متر، يبقى 10 في 400 كام؟ ب 4000، يبقى فدها. وبعد 10 متر ياخد الباقي هو. طيب يزرع 9 أفدنة يطلع بلوشي، نهاهم عن كده النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين كلمة الجداول، الجدوى اللي هو الجناية الجيد، يبقى أنا عندي مازيان اللي هو الترعة أو البحر أو النهر، وعندي جدول اللي هو الجيد. كان صاحب الملك يقول له: يا عمي اديني أنا اللي جنب الترعة واللي جنب الجيد والباقي مبروك عليك. طب ممكن الباقي ما يمشي حاجة. قال: فزجر يعني نهى وحرم، نهى عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالذهب والورق يعني بالمال فلا حرج في هذا. طيب يبقى إذن الإجارة، طيب ده في الأراضي، طب في الدكاكين مش برضو الإجارة؟ الدكان كذلك، الدكان يجوز فيه الإجارة، والمستأجر يملك المنفعة لا يملك العين. العين ملك مين؟ العين ملك المؤجر، ويكتب شروط في عقد الإيجار، وعقد الإيجار بينتهي بوفاة أحد الطرفين. لكن الإيجار اللي هي يعني للأسف الشديد شوهت سمعة الناس، بتأجر على الإيه؟ مشاهرة. يعني يقول لك: مات ما ماتش العين تحت يديه، يقول بيبقى صاحب الملك غريب في إيه؟ في ملك. لا، الإيجار هذه لا تصح، لا تصح إيجار طول عمر، لا تصح. انت كصاحب مال حافظ على مالك، والمستأجر يحافظ على منفعته، لا ضرر ولا ضرار كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ينتهي عقد الإجارة بموت احد الطرفين، مات المستأجر انتهى في الإيجار، مش في كلمة إن إحنا عياله نورث العقد، لا لا لا لا لا، أبوك كان مستأجر مات خلاص يبقى العقد انتهى. أنا كمؤجر أجرت ومت العقد خلاص روح، يبقى ليه؟ لأن بعدك سيؤول العين إلى الورثة، تؤول الورثة كطريق شرعي، يبقى نكتب عقد جديد مع الورثة إن ارتضوا ذلك، إن ارتضوا ذلك. لكن العقد الدائم ده مش في الشرع إطلاقا. ومن ثم العور واضح. النهارده البيوت القديمة في البندر اللي مأجر من قديم الشقة بخمسة جنيه 200 متر، يقوم صاحب الملك حتى عايز عياله كتروا عايز يبني كل واحد شقة، مش قادر، مش عارف يطلع حد. ليه؟ لأنه عمل عقد طول الحياة مش عارف يطلع الناس، وهذا العقد مخالف للشريعة. طب ممكن عم الشيخ نطلع ونتراضى على فلوس؟ مش في إشكالية الخلو، مش في إشكالية نتراضى، الخلو حلال حلال ما دام بالتراضي مش في إشكالية. طيب بعد ذلك عندنا عنوان جديد مهم وعندك تفهمه كويس، هو اليوم مش موجود بس ممكن يبقى موجود على حدود ضيقة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. بالعمرة، عارف العمرة؟ مش اللي هي أخت الحج، لا، ده العمرة. يبقى واحد مبسوط وحالته مشعشعة وعنده بيتين، واحد ما عندوش بيت يقوم يقول له: يا سيدي البيت ده مبروك عليك طول ما أنا حي، طول ما أنا حي مبروك عليك، لكن لا حق له في البيع، يسكن ويتمتع به هو عايز زي ما هو عايز. إن مات صاحب الدار بترجع دار لمين؟ للورث. والتاني يقول له: على فكرة مبروك عليك البيت طول ما انت حي، طول ما انت حي. طيب يقوم ممكن صاحب المال يموت ولسه اللي قاعد في البيت حي، يبقى البيت يسكنه ويتمتع به الى ان يموت، يرجع لمين؟ لورثة مين؟ صاحب الملك. وفي واحد ثالث يقول له: يا عمي البيت ده مبروك عليك وعلى عيالك، لكن إن مع اخر واحد من عيالك يموت العين من حق. يقول له: ده انه عايش فيه هو وعياله، اخر واحد يموت من عياله يرجع الملك لمين؟ لصاحب العين. وفي واحد يقول له: البيت مبروك عليك انت وعيالك الى يوم الدين. يبقى هو هنا بعله ولا اعمره اسمها العمرة. طب والرقبة؟ الرقبة اخت العمرة. الرقبة ايه؟ يقول له: على فكرة البيت ده عيش فيه ولما اموت يبقى ملكك، لما انا اموت يبقى ملكك. يقوم اللي ساكن ده بيتمنى طول الحياة لصاحب البيت ولا بيتمنى الصبح ربنا ينصف عمره؟ مع زي اهو اسمها الرقبة، ودي مادة في الشريعة. يبقى عندنا عمرة وعندنا رقبة، هنوضحهم ان شاء الله في الاسبوع القادم.